بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين وبعد. يقول: ولا نجادل في القرآن. مجادلة سبق أن المقصود بها المماراة والمغالبة في الجدل، وليس المقصود الوصول للحق. وقد جاء في الحديث: الجدال في القرآن كفر. القرآن نزل للعمل والتسليم والانقياد، وليس للخصام والجدال، وهو كلام الله جل وعلا يجب أن يعظم وأن يعرف قدره. فقدر الإنسان ينبغي أن يعرف قدره إذا عرض نفسه على القرآن. فإن كان القرآن عنده في صدره له عظمة وله تقدير كبير، فالله جل وعلا يقبله ويثيبه. أما إذا كان القرآن لا قيمة له عنده، فهو لا قيمة له عند الله. ولهذا لما سأل سائل عبد الله بن مسعود قال: كيف يعني حالتنا في القرآن؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله، اعرض نفسك على كتاب الله. فالمقصود أن كلام الله جل وعلا يجب أن يعرف حق ويعرف قدره ويعظم. وقد قال العلماء إنه بالإجماع أجمعوا على وجوب تعظيم القرآن، فهو شيء معلوم عند السلف. ولهذا يقول: إن الجدال فيه كفر. فيؤمن الإنسان بما جاء به، وإذا كان فيه شيء يخفى عليه فليقل: آمنت بما أنزل الله على مراد الله، وآمنت بما قاله رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتحاشى أن يخاصم ويجادل في كتاب الله جل وعلا، ويقول أنه نزل من عند الله جل وعلا، أن الله تكلم به وأنزله فأسمعه جبريل عليه السلام، وجبريل جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. ثم أيضا لا يكون حظه من القرآن المجادلة، كما قال الله جل وعلا: وتجعلون حظكم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال كثير من المفسرين: تجعلون نصيبكم من هذا الكتاب أنكم تكذبون به. فمن كان نصيبه من القرآن التكذيب فهو مبخوس النصيب، بل هو مبعد عن الله جل وعلا. فالمجادل فيه لا بد أنه إذا جادل أنه لا قيمة له عنده، فجعله ككلام الناس. ثم الاعتقاد بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل عليه السلام. ولهذا أضيف إليه قولا ما قال الكفار أنه لقول شاعر أو قول كاهن أو اختلفوا فيه، وكانوا قوالهم فيه مختلفة ومتضاربة. قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، يعني أنه نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليكون دستورا للأمة وحاكما بينها. فإذا لم يكن كذلك فهم ليسوا على الاستقامة، بل هم منحرفون عن الطريق الذي أراده الله جل وعلا. نعم. نزل وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. علوم أن كلام الله جل وعلا نسبة لكلام المخلوقين كنسبة الله إلى المخلوقين، الله أكبر وأعظم من كل شيء، وكذلك كلامه فهو من صفاته، لأن الكلام صفة المتكلم، والله جل وعلا تكلم به وأنزله ليكون هدى ونورا للخلق، فهم يهتدون به بمعانيه وحروفه وتلاوته، كل حرف بأجر حسنات. ولهذا لما راوي الحديث يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني ألف لام ميم فيها 30 حسنة، وهكذا. ولكن هذا لمن يقدره ويصدق به ويتبعه ويؤمن به، أما الذي يجعله عظيم كما جعله الكفار يعني المجادلات والمهاترات فالإثم في ذلك أعظم. القرآن هو النور الذي والآية الكبرى التي أعطاها الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون آية له إلى يوم القيامة، ولهذا صار أتباعه أكثر أتباع الرسل من أجل ذلك. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل نبي أعطاه الله على ما مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيت كلام كتابا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فصار كذلك صلوات الله، يعني أن هذه آيته التي أوتيها، وقد تولى الله جل وعلا حفظه فهو محفوظ إلى أن يشاء الله جل وعلا. تلاوة القرآن تلاوة للتعبد وكذلك للعمل والتعرف على أوامر الله ونواهيه، وكذلك على حقه وعلى وصفه الذي تعرف به إلينا. نعم. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ولا نقول بخلقه، الذي يقول بخلق القرآن كفره العلماء، فذكر الطبراني عن 500 عالم من علماء السلف أنهم كفروا من قال بخلق القرآن، وقالوا إنه كافر خارج من الدين الإسلامي، وذلك لأن القرآن كلام الله وهو صفته، وقال جل وعلا: لقد حق القول مني، وقال: تنزيل من الرحمن الرحيم، في آيات كثيرة يخبر أنه قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكلام الله يسمعه ممن يبلغه. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ذلك المفعول الذي فعله، يعني إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يخرج من الدين الإسلامي إلا أن يستحل، كأن يأكل الربا ويقول إنه حلال، أو يزني أو يسرق أو ما أشبه ذلك، أو يشرب الخمر ويقول إنه حلال، فإذا استحل فهو كافر بالله جل وعلا، لأن هذا فيه تكذيب لله جل وعلا ولرسوله، وتكذيب الله جل وعلا أو تكذيب رسوله يكون كفرا. أما مجرد أن يفعله لأجل شهوة أو لأجل أن الشيطان سول له أو لأجل أنه تساهل في الأمر هذا لا يكفر ولكنه ضعيف الإيمان، ولهذا لا يطلق عليه أهل السنة أنه مؤمن إلا بالقيد، قل مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، خلاف الذي يجتنب الكبائر ويفعل الفرائض، إن هذا يقال إنه مؤمن. نعم. ولا نقول وقوله هذا يرد به على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، فإن عندهم من ارتكب ذنبا فإنه كافر، وإذا مات فهو خالد في النار، وكذلك قريب منهم المعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الدين الإسلامي ولكنه لم يدخل في الكفر، وصار في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. هذا قول غير معقول ولم يسبق إلى مثله، فهو من البدع. ثم هم يتفقون مع الخوارج في الآخرة، يعني إذا مات صار في النار، السبب في هذا أنهم اختلفوا معهم في الحكم في الدنيا، لأن الخوارج يقولون هو كافر حلال الدم والمال، وأولئك يقولون لا، ليس حلال الدم والمال ولكنه كفر ولم يدخل في ترك الإيمان ولم يدخل في الكفر، وإذا مات على هذه الحالة فهو في النار. فهم يحكمون على الله جل وعلا على حسب آرائهم، ويأخذون بظاهر القرآن، بظاهر آيات من القرآن لم يفهموها. وإلا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم الحد على الزاني ثم على الزانية ثم يصلي عليها، وكذلك على شارب الخمر قيم عليه، ثم لما قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يجاء به قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فإنسان قد يرتكب الكبيرة وهو يحب الله ورسوله. وكذلك المرأة التي زنت وهي محصنة أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له رجل كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتيب عليه. وفي رواية لو قسمت على 70 أهل المدينة لوسعتهم هذه التوبة. هل رأيت أفضل من أنها جاءت جادت بنفسها، يعني جاءت إليه وقالت يا رسول الله طهرني إن كذا وكذا. فالمقصود أن مرتكب الكبيرة كما جاء في الحديث الصحيح لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبايع من أصحابه، شرط عليهم ألا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس بغير حق وأن تسمعوا يعني تطيعوا بالمعروف، فإن أحد منكم خالف ذلك فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. فبين أن ارتكب الذنب أنه لا يكون كافرا وإنما يكون مستحقا للعقاب، فإن عوقب في الدنيا وأقيم عليه الحد فهذا كفارة له مع التوبة، مع أنه يتوب لا بد من التوبة، أما إقامة حد وهو مصر على فعله فهذا ما يكفي. فإن لم يقم عليه الحد فإنه إلى الله، أمره إلى الله، يقول هو مسلم وأمره إلى الله، إن شاء جل وعلا عفى عنه بلا عقاب وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. وفي الصحيح في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قيل له لعبد الله بن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. النجوى المقصود بها الكلام الذي يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا في الستر، يعني غير مكشوف غير مسموع يسمعه الحاضرون. فقال سمعته يقول: يدني عبده المؤمن ثم يضع عليه كنفه، والكنف الستر يعني يستره، ثم يقرره بذنوبه، قل فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا أقر بها قال: هل لك عذر؟ فيقول: لا ما لي عذر، ويتغير وجهه ويرى أنه قد هلك. ثم يقول الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفته بيمينه فيخرج إلى الناس يمدها إليهم: أمقرأوا كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابه. يعني من الفرح صار كأنه يرى أن الناس ليس لهم هم إلا يقرأوا كتابه، فهم كلهم خائف. ولكن المقصود قوله: يدنيه فيضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له: أنا سترتك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ولهذا يقول العلماء: من ابتلي بالمعاصي يجب أن يستر على نفسه ولا يشهر نفسه، يقول: أنا فعلت كذا وكذا. إن كل الناس كل مسلم عافون إلا المجاهر، المجاهر يؤخذ بجهاره لأنه يدل على استهتاره وتهاونه في أمر الله جل وعلا. المقصود أن الذنوب أنها واقعة في الناس، المسلمين ما يسلم أحد من الذنب، فلو مثلا قيل إنه الذنب الكبير والواجب الذي يترك كل من فعل ذلك فهو كافر، لكان الناس أكثرهم كفار على قول هؤلاء الضلال. وهؤلاء يقترحون شيئا لا وجود له، يعني يقترحون أن يكون الناس قسمان، يعني بررة أو فجرة فقط، ما فيه وسط، وهذا لا وجود له. الله جل وعلا جعل الخلق على ما هم عليه وأخبر أنه غفور وأنه رحيم وأنه تواب وأنه جل وعلا يتوب على التائب ويحب التائبين، فلا بد أن تظهر آثار صفاته على خلقه جل وعلا. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هؤلاء قوم آخرون يقابلون الخوارج تماما. الخوارج يقولون إذا عمل الذنب صار كافرا، وهؤلاء يقولون لا يضره تضره الذنوب ما دام آمن بقلبه، فلو ترك الصلاة ولو مزق المصحف ولو قتل النبي ولو عمل أي عمل لا يضره. وهذا ضلال أعظم من ضلال الخوارج، نسأل الله العافية. وهؤلاء يسمون المرجئة، يعني أرجأوا الأعمال عن الإيمان، يخروه، يعني أن عندهم مجرد الإيمان الذي هو تصديق فقط، وهذا أمر لا وجود له في الواقع. لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا يقينيا في قلبه إلا ويعمل، ولو كان الأمر كما قالوا لم يكن هناك خلاف بين الرسل وبين أممهم. يعني مظن لو قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بك ولكن ما نصلي ولا نزكي ولا نصدق ونقتل من يتبعك ونقاتلك ونعمل ونعمل، هل يكون هذا إيمان؟ وهذا معادات من أشد المعادات. المقصود أن هذا من أبطل المذاهب وأخبثها على الإطلاق، ولهذا كفر العلماء من يقول هذا القول، وقالوا إن إبليس مؤمن بهذا الإيمان الذي تقولونه، فهو يؤمن بربه ويؤمن بالجنة والنار ويؤمن بالجزاء ويؤمن بالمحاسبة يوم القيامة، فهو ما نفعه لأنه أبى أن يمتثل الأمر أو يجتنب النهي، فمن أبى امتثال الأمر واجتناب النهي دل على أنه غير مؤمن. نعم. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نرجو للمسلمين عموما أن الله يعفو عنهم، والرجاء هو الظن الراجح، يظن ظنا راجحا، لأن عفو الله جل وعلا ومغفرته واسعة، وهو جل وعلا يحب العفو وهو كريم تعالى وتقدس، فيرجى أن الله يعفو عن المسلمين، ولكن يخاف عليهم إذا كان الإنسان مرتكب النواهي وتارك الأوامر أو بعضها، فيخاف أنه يعاقب عليه، وقد بينت النصوص من الكتاب والسنة مقتضى الخوف في هذا، وقال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. وآدم عليه السلام الذي أكرمه الله جل وعلا بأن خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وأباح له الجنة إلا شجرة واحدة بعينها قال هذه لا تقربها، وأما البقية كل حيث شئت، فعصى هذا الأمر فأخرجه الله من الجنة بسبب معصية واحدة. ومباردة الله جل وعلا مع أنه غر في الواقع، معصيته ليس عمدا، مغرور غره الشيطان، صار يقسم له أنه له ناصر، وأنك إذا أكلت من هذه الشجرة أن تكون من الخالدين الذين لا يموتون أبدا، فأقدم على ذلك مع أنه يعرف أن الله نهاه عنه ونسي، فأخرجه الله جل وعلا من الجنة بسبب هذا الذنب. فكذلك يجوز أن الإنسان إذا أذنب ذنبا أنه يعاقب عليه، لا يبعد، ولهذا كان الدين الإسلامي بين الخوف والرجاء دائما، الإنسان يخاف ذنوبه ويرجو رحمة ربه دائما، فهو دائم يسير بين هذين الأمرين، ويكون مثل الطائر الذي يطير بجناحين، فأحدهما الرجاء والآخر الخوف، فالرجاء يقوده والخوف يمنعه أن يرتكب ما نهي عنه أو يترك ما أمر به، ثم إذا وقعت المخالفات فالمامة أمور، إما أن يتوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه ويستعتب، فإن لم يتوب فقد يعاقب بعقاب يكون كفارة له، ومقتضيات العقاب كثيرة، فقد يعاقب في الدنيا إما بمصيبة تصيبه إذا صبر واحتسب كان كفارة له، وإما بأمر آخر يعني يقام عليه حد أو ما أشبه ذلك فيكون كفارة له، فإن لم يكن فقد يعذب في قبره فيكون ذلك كفارة له، فإن لم يكن فقد أيضا يتعرض للخوف وللشدائد في الموقف فيكون ذلك كفارة، فإن لم يكفي هذا فقد يلقى في النار حتى يطهر ثم يخرج منها إلى الجنة. هذه كلها صحت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان إذا مات مسلم وإن كان مرتكبا للمعاصي فإن مآله إلى الجنة بلا شك، ولكن الأمر احتمال أن الله يعفو عنه إذا لم يكن مشرك بدون عقاب، واحتمال أنه يعاقب ثم بعد ذلك يدخل الجنة. نعم. ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، يعني أن المسلم له حق على أخيه المسلم، فله أن يستغفر للمسلمين ويسأل لهم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، وإذا مات فحقه أيضا أن تدعو له، صلي عليه وتدعو له، هذا من حقه، حق المسلم على المسلم. ثم الدعوة مستمرة دائما، يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. ولا شك أن الدعاء، دعاء المسلمين بعضهم لبعض، له أثر، وشرع لمعنى لنفع المسلمين عموما، فالداعي ينتفع والمدعو له ينتفع. يجب أن يلاحظ الإنسان هذا الشيء. ثم إذا مثلا خالف من يخالف منهم وترك واجبا أو ارتكب محرما، لا يجوز أن يقنط، يقول أنت خلاص مالك، ما فيك فائدة، أنت بالنار أو ما شبه ذلك كما يقوله الجهلة، إن هذا لا يقوله إلا من لا يعرف الله جل وعلا، ولا يعرف دينه، ولا يعرف شرعه، ولا يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن رجلا كان مسرفا على نفسه في من سبق ليس في هذه الأمة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما حضرته الوفاة كان له أولاد فاستدعاهم فقال لهم أي أب أنا كنت لكم؟ فقالوا كنت خير أب. فقال إذن نفذوا وصيتي، إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، فإذا جاء يوم عاصف فذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. ففعلوا ذلك، نفذوا وصيته، فجمعه الله وأقامه بين يديه، قال ما الذي حملك على هذا؟ فقال مخافتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا إنسان شك في البعث وشك في قدرة الله، وكل واحد من هذين الأمرين كفر بالله جل وعلا، ومع ذلك عفى الله عنه. فلا يجوز الإنسان أن يحكم على إنسان لأنه فعل ذنب من الذنوب أنه في النار أو أن الله لا يغفر له. وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان في من كان قبلكم رجلان متآخيين، وأحدهما مجتهد والآخر مسرف على نفسه، فكان المجتهد كلما رأى المسرف على ذنب نهاه وقال اتق الله، وفي يوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه فقال اتق الله يا هذا والله لا يغفر الله لك، فأماتهم الله جل وعلا، قبضهم الله جل وعلا وقال للمسرف اذهب إلى الجنة برحمتي، وقال للمتألي من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر له، قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فقط هذه الكلمة، مع أنها ظاهر. وش الذي حمله على هذا؟ حمله على هذا الغيرة وإنكار المنكر، ولكنه أخطأ في الحقيقة حيث حكم على الله أنه لا يغفر له. فلا يجوز لأحد أن يحكم على أحد بأن الله لا يفعل به كذا وكذا. الله جل وعلا يتصرف في عباده وخلقه كيف يشاء، وإنما يخاف على المذنب. قلنا خاف عليك وأنت يجب أنك تحتاط لنفسك، تتوب، والتوبة بابها مفتوح، والله يحب التوابين، يحب كثير التوبة، ويحب عبده التائب ويفرح بتوبته أشد الفرح. وقد مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ربه جل وعلا بتوبة التائب بما يمكن أننا نعرفه أقصى ما نعرف من الفرح، فقال: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من رجل انفلتت ناقته في أرض مهلكة عليها ماؤه وطعامه فطلبها فأيس من وجودها، فجلس تحت شجرة ووضع رأسه، قال: أموتها هنا. قد أيس من الحياة، فبينما هو كذلك إذا راحلته قائمة على رأسه، يقول فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الذي أيس من الحياة ثم وجدها بعدما أيس منها. وليس هذا لأن الله بحاجة إلى خلقه تعالى وتقدس، بل لأنه كريم ويكره تأذيب عباده، يكره أشد الكراهة، ولكن هم الذين يحملون أنفسهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى؟ حد يدعى إلى الجنة ولا يدخلها؟ نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم مثل مثال صلى الله عليه وسلم لنا، يقول: أنتم مثلكم ومثلي كرجل أوقد نارا في الليل، يعني، وصار هذا الفراش وهذا الدواب تتهافت فيها، وأنا أمسك بحجزكم فتغلبوني وتقعون في النار. فهو صلى الله عليه وسلم يدلنا على طريق الجنة، ولكن كثير منا ما يتبعه ويأخذ الطريق إلى النار. فالمقصود أن الحكم لله جل وعلا، وهذا لا ينافي أيضا كون نحكم بالكفر على من كفر، والحكم هذا يجب أن يكون لله في كتابه وسنة رسوله، لا بالآراء، بآراء الناس، بل الله جل وعلا حد حدودا وقال: لا تعتدوها، وبين طريق الهدى من طريق الضلال. فالذي يسلك الضلال ويترك الأمر الذي جاء به الرسول، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينه فاقتلوه، من ترك دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. الأمن يعني الأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله، وينقلان من الدين الإسلامي، لأن الله أخبر أن اليائس أنه من الكافرين، والقانط من الضالين، فلا يجوز اليأس ولا القنوط من رحمة الله جل وعلا. يعني يجب أن يكون الإنسان يرجو ربه دائما ويخاف من ذنوبه أنه يعاقب بها. ورحمة الله أوسع، والله جل وعلا رؤوف رحيم بالناس، فيكون دائما عنده الرجاء وعنده الخوف. وإذا مثلا كان في نشاطه وفي حياته ينبغي أن يكون الخوف أغلب عليه لأنه يحمله عمل، أما إذا عجز صار مريضا ينبغي أن يكون الرجاء أرجح. وينبغي أن لمن يزورها أو يأتي إليه أن يذكر أعماله الطيبة، وأن يقول أنت يرجى لك خير، وأن يفتح له باب الرجاء حتى يحسن الظن بربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. وفي الحديث الآخر إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن خيرا وجده. نعم. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، يعني بين الرجاء والخوف وبين اليأس والقنوط، يعني أن يكون راجيا خائفا. هذه الطريق، لأن هذه طريق أهل الحق، فهم يرجون رحمة الله ويخافون عقابه. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني دخول يخرج من الإيمان بجحود الذي آمن به، يعني بالإسلام الذي آمن به بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب الإيمان به فإنه يخرج من الإيمان. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. والعمل بالأركان، يعني هذا هو الإيمان عند أهل السنة، أن يصدق بقلبه الأخبار التي أخبر بها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما لا تردد فيه، وأن يقول بلسانه: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. لا بد من هذا. ثم يعمل، يعني يصلي ويصوم ويزكي ويحج فيعمل. فالإيمان مجموع هذه الأمور الثلاثة، ولا يصح الإيمان يكون واحد منها أو اثنين، إذا فقد أحدهما فقد الإيمان. فهذه أركان الإيمان، فهو يتكون من هذه الأمور الثلاثة، يتكون من التصديق ومن القول ومن العمل. ولا يمكن أن يكون مؤمن بواحد منها أو باثنين، بل الإيمان بمجموعهما. فهذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأشياء كثيرة من الإخبار عن الماضي وعن المستقبل ومن الأوامر والنواهي، وكل الذي جاء به يجب أن يقبل ويصدق. فإذا صح الحديث عن رسول الله صار من الإيمان قبوله وتصديقه واتباعه، ولكن العمل، الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأعمال الخير كثيرة جدا. فالإنسان يطالب بالواجبات التي أوجبت عليه، وهي شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، غير أن التقصير حاصل بلا شك، حاصل فيها بلا شك. فينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل حتى يجبر النقص. لأن الإنسان مثلا أمر مثلا بالصلاة، الصلاة روحها ولبها وثمرتها حضور القلب وخشوعه بين يدي الله. كثيرا من الناس بل أكثرنا إذا قام بالصلاة تجده يفكر، تجده قلبه في مكان يسعى ويفكر في أمور أخرى، فيخرج من الصلاة ولم يعقل إلا قليلا أو ربما لا يعقل شيء. في الحديث لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، يعني حضر قلبه. وفي الحديث الآخر إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي، فإذا التفت أعرض الله عنه وقال أإلى خير مني، ما يعرض الله عنه، يخاف أن يعرض الله جل وعلا الإنسان. والالتفات يكون في البدن ويكون في القلب، والالتفات في القلب أعظم من التفات البدن. وقس على هذا، فالإنسان عنده تقصير كثير، فلا يجوز أنه يقول خلاص أنا بصلي الصلاة الخمس، صوم رمضان وحج البيت وخلاص ولا أعمل شيء. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وهذه الدرجات لا تدرك إلا بالعمل. الجنة لها ثمن، لها ثمن، ليست الجنة هكذا بس يعني بالتمني أو غيره. فأهل الإيمان يتقاسمون الدرجات بالأعمال، فلهذا أمر الله بالمنافسة في ذلك والمسابقة إلى الخيرات حتى يسبق الإنسان ويكون درجته رفيعة. ولا يجوز أن يزهد الإنسان بما عند الله جل وعلا، يكون همه الدنيا فقط. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من أهل الإيمان، أن يرزقنا العمل الذي يرضى به عنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.